بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد أيها الإخوة، فهذه دروس اليوم الثاني من هذه الدورة العلمية المخصصة في شرح كتاب الزكاة وكتاب الصيام من عمدة الأحكام. كنا توقفنا على حديث أنس ابن مالك رضي الله تعالى عنه في السحور، ونستمع إلى الحديث. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ عبد الغني المقدسي غفر الله له ولشيخنا والحاضرين والسامعين، وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تسحروا فإن في السحور بركة. هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الصوم باب بركة السحور، باب بركة السحور، ويرويه رحمه الله تعالى من طريق شعبة. أما الإمام مسلم رحمه الله تعالى فقد أخرجه في صحيحه في كتاب الصيام باب فضل السحور وتأكيد استحبابه، باب فضل السحور وتأكيد استحبابه. ويرويها الإمام مسلم رحمه الله تعالى من طريق هشيم وابن علية وأبي عوانة، فهؤلاء ثلاثة يروي الإمام مسلم رحمه الله تعالى الحديث من طريقهم: هشيم وابن علية وكذلك أبو عوانة. فهؤلاء أربعة: شعبة عند الإمام البخاري، اثنين هشيم عند الإمام مسلم، ابن علية عند الإمام مسلم، أبو عوانة عند الإمام مسلم. فهؤلاء أربعة يروون هذا الحديث، وهم قد سمعوه عن عبد العزيز بن صهيب، وعبد العزيز بن صهيب سمعه من أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وعبد العزيز بن صهيب له اختصاص في الرواية عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، ولذلك روى عنه جملة من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها هذا الحديث الذي معنا: تسحروا فإن في السحور بركة، تسحروا فإن في السحور بركة. وفي الحديث جمل من المسائل الهامة التي يحتاجها الصائم ويحتاجها كل واحد منا. فالمسألة الأولى تتعلق بحكم السحور، وأهل العلم قد أجمعوا على أن السحور مستحب وليس بواجب. نقل الإجماع على ذلك جماعة من أهل العلم، منهم القاضي عياض رحمه الله تعالى، فقد نقل إجماع أهل العلم على أن السحور ليس بواجب بل هو مستحب. والسحور هذه السنة المباركة من خصائص هذه الأمة، بدليل ما جاء في صحيح مسلم من حديث عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فصل ما بيننا، فصل ما بيننا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. ومعنى هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن أكلة السحر من مزايا هذه الأمة، ومن العلامات التي تدل على عدم تشبه هذه الأمة بأهل الكتاب، فإن من مقاصد هذه الشريعة عدم التشبه بالكتاب بأهل الكتاب وعدم التشبه بالكفار. ولهذا جاءت النصوص متكاثرة في الأمر بذلك أو الأمر بعدم التشبه بأهل الكتاب أو بالكفار عموما، يكفيك من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن أبي داود: من تشبه بقوم فهو منهم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى على هذا الحديث: إسناده جيد، وهو أقوى حديث ورد في هذا الباب. وقد أفاض شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في اقتضاء الصراط المستقيم بالكلام على هذا الحديث وبيان سنده وحكمه وحكمه وأحكامه. وحديث الباب: تسحروا فإن في السحور بركة، قد رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم غير أنس رضي الله تعالى عنه، حتى ذكر الإمام ابن مندة رحمه الله أنه رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة 10 يروون هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. والسحور أيها الإخوة مشتمل على فضائل. أولا، فيه اتباع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. اثنين، في مخالفة لأهل الكتاب، وكما سبق مخالفة أهل الكتاب والكفار عموما من مقاصد هذه الشريعة الغراء. وثالثا أيها الإخوة، أن وقت السحور وقت التنزل الإلهي، كما جاء هذا في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا إلى سماء الدنيا، إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر. ووقت السحور يوافق هذه اللحظات المباركات، وقت التنزل الإلهي. ولهذا الذي يتأمل منكم أيها الإخوة ويتسحر يجد بركة في السحور، يجد أنسا وطيب نفس والتذاذ بهذه العبادة، لأنه وقت التنزل الإلهي. مثل ذلك تماما صلاة التهجد، صلاة القيام في 10 الأخير من رمضان، لعلكم تجدون فيها بركة يجد المؤمن لذتها ويجد لها طعما وأثرا في نفسه. والإيمان أيها الإخوة له طعم، قد بوب الإمام البخاري رحمه الله تعالى على ذلك فقال: باب طعم الإيمان. فالإيمان له طعم أيها الإخوة، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. فنسأل الله أن يذيقنا وإياكم طعم الإيمان. رابعا، أن السحور أيها الإخوة سبب من أسباب التزام الخلق اللائق بالمسلم، ويتبين هذا واضحا وجليا في الذي يتسحر، حيث يكون نشيطا من الغد، وهذا من أسباب سعة النفس وحسن التعامل والخلق. أما إذا كان الإنسان جائعا، يعني تصور أنه صام على عشائه ثم إذا جاء النهار وإذا به قد جاع جوعا شديدا يضيق نفسه فتضيق عليه، فإذا ضاقت عليه نفسه ضاق عليه الناس، أصبح لا يتحمل أحدا منهم وساءت أخلاقه بسبب ذلك. وهذا أيها الإخوة ملاحظ، هذا ملاحظ. المسألة الثانية في هذا الحديث: استحباب تأخير السحور إلى قبيل طلوع الفجر، إلى قبيل طلوع الفجر. والحكم من هذا التأخير كما سبق أنه كلما أخر الإنسان هذه الأكلة المباركة فإن هذا يكون من أسباب التقوي ومن أسباب النشاط في النهار. كلما أخر الإنسان هذه الأكلة ازداد نشاطاً وقوة، وإذا أقدم هذه الأكلة فإنه يكون بالعكس. ومن الحكم في تأخير السحور أن ذلك أبلغ في مخالفة أهل الكتاب، أبلغ في مخالفة أهل الكتاب واتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والمستحب للمسلم أن يفرغ من هذه الأكلة المباركة مع طلوع الفجر أو قبيل طلوع الفجر، والمقصود أنه كلما أخر كان ذلك أفضل وأبرك وأكثر اتباعا للسنة، بدليل الحديث الذي معنا وهو الحديث رقم 2 في هذا المجلس، ونستمع إلى الحديث. صلى الله عليه وسلم. وعن أنس بن مالك عن زيد بن ثابت رضي الله عنهما قال: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة. قال أنس: قلت لزيد: كم كان بين الأذان والسحور؟ قال: قدر 50 آية. وهذا الحديث أخرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الصوم: باب قدر كم بين السحور وصلاة الفجر. ويرويه الإمام البخاري رحمه الله تعالى من طريق مسلم بن إبراهيم، وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه في كتاب الصيام: باب فضل السحور وتأكيد استحبابه. ويروي الإمام مسلم رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق وكيع بن الجراح، وكلاهما مسلم بن إبراهيم ووكيع بن الجراح يرويان هذا الحديث عن هشام، وهشام يرويه عن قتادة، وقتادة يرويه عن أنس. وهذا من أقوى الأسانيد عن أنس بن مالك، هشام عن قتادة عن أنس، هذا من أقوى الأسانيد في أحاديث أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولكن هذا الحديث يرويه أنس عن زيد بن ثابت، هذا الحديث يرويه أنس عن زيد بن ثابت. والصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أحيانا يروون عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، وأحيانا يروي بعضهم عن بعض كما في هذا الحديث الذي معنا. وقد اشتمل هذا الحديث على استحباب تأخير السحور، اشتمل على استحباب تأخير السحور. يقول الإمام ابن دقيق رحمه الله تعالى: فيه دليل على استحباب تأخير السحور وتقريبه من الفجر، تأخير السحور وتقريبه من الفجر. فهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. تلاحظون في هذا الحديث ذكر الأذان، أليس كذلك؟ نعم. ما المراد بالأذان هنا؟ ما المراد بالأذان هنا؟ أذان الفجر؟ نعم. أو الإقامة؟ ما رأيكم؟ ما معنى حديث بين كل أذانين صلاة؟ لذا والإقامة، إذن الإقامة تسمى أذان، أليس كذلك؟ الإقامة تسمى أذان. والحديث الذي معنا: هل المراد بالأذان أذان الفجر يعني حين يطلع الفجر، أو المراد به الإقامة؟ نعم تفضل. الأذان عبد الله، الإقامة ها؟ غيره الإخوة؟ أذان الفجر تفضل، يعني الأذان الأول. يعني إذن صارت الأقوال عندنا ثلاثة: الأذان الأول، أذان الفجر الأول، أذان الفجر الثاني، الإقامة. أيها الصحيح في هذا الحديث؟ هل هو الأذان الأول أو الأذان الثاني أو الإقامة؟ لعلي أسوق لكم رواية عند الإمام البخاري ربما تبين المراد بالأذان في هذا الحديث. وهذه هي فائدة معرفة الروايات ولسيما في البخاري ومسلم، من أنفع ما يكون لطالب العلم في الوقوف على رواية الإمام البخاري أو رواية الإمام مسلم في الصحيح، أن هذه الروايات تزيح كثير من الإشكالات وتبين بعض الإبهام الذي يكون في بعض الروايات. لاحظوا معي هذه الرواية وهي في صحيح البخاري ومسلم، وهي مغايرة للرواية التي اختارها المؤلف رحمه الله تعالى. جاء في الرواية: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة. قلت: من القائل؟ قلت: أنس. يقول لمن؟ لزيد، لأن أنس يروي الحديث عن زيد. قلت: كم كان قدر ما بينهما؟ قال: 50 آية. قال: 50 آية. فما رأيكم في هذه الرواية؟ أليست هذه الرواية تبين المراد بالأذان في الحديث؟ أعيد الرواية ثانية. قالت: سحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة، ثم قمنا إلى الصلاة. قلت: كم كان قدر ما بينهما؟ أين يعود الضمير ما بينهما؟ ما بين السحور والقيام، لأنه قال: ثم قمنا، ثم قمنا إلى الصلاة. قال: كم كان قدر ما بينهما؟ يعني ما بين هذا السحور وما بين قيامكم. فقال: 50 آية. فبهذا يتبين لنا أن المراد بالأذان في هذا الحديث، حديث أنس عن زيد، إيش؟ الإقامة. وأن القدر الذي بين السحور، سحور النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، وبين الإقامة 50 آية. فنستفيد من هذا فائدتين: أولا، تقدير الوقت بين السحور وبين الإقامة، وأنه قدر 50 آية كما هو واضح في الحديث. اثنين، هذا دليل واضح الدلالة على فضيلة تأخير السحور، فضيلة تأخير السحور، وأنهم إذا انتهوا من هذا، من السحور، إذا انتهوا من السحور فإنه يكون قد طلع الفجر، ثم مباشرة يقومون إلى الصلاة، ثم مباشرة يقومون بعد ذلك إلى الصلاة. وليس المراد بهذا أيها الإخوة أنهم يأكلون بعد طلوع الفجر، ليس هذا المراد، إنما المراد أنهم لا يزالون يأكلون حتى يطلع الفجر، حتى يطلع الفجر. وهذا أيها الإخوة فيه إشارة إلى خطأ مشهور وكان موجود عندنا يعني في المملكة في التقويم، ولا أدري هو عندكم في التقويم أو ليس موجودا، اللي هو يكتبون الإمساكية ووقت الإمساك، وقت الإمساك، ويختارون له وقتا قبل طلوع الفجر، نص ساعة أو ساعة على اختلاف. وهذا لا دليل عليه، بل الحديث الذي معنا يدل على خلاف ذلك، وأن هذا تحكم، وهذا يحتاج دليل. من أين أتوا بهذا؟ مع أن هذا الحديث الذي معنا والأحاديث اللي جاءت في الباب تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة كذلك كانوا يؤخرون السحور إلى أن يطلع الفجر، فلا يوجد وقت مساكية قبل ذلك. ولهذا قال بعض أهل العلم من مشايخنا إن هذه الإمساكية بدعة وهي وسوسة من الشيطان، هكذا يقول الشيخ، يقول: وهي وسوسة من الشيطان. ومما نستفيد من هذا الحديث أيها الإخوة، ما نستفيد من هذا الحديث فضيلة الاجتماع على السحور، فضيلة الاجتماع على السحور، من أين تأخذون ذلك؟ نعم، تسحرنا بالجمع، تسحرنا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتسحر هو الصحابة، وكان هذا هو هديه صلى الله عليه وسلم في سائر الأطعمة. لم يكن صلى الله عليه وسلم يأكل وحده، بل كان صلى الله عليه وسلم يأكل مع الجماعة، ويستحب ذلك لما في ذلك من البركة. واجتماع الناس أيها الإخوة على الطعام هذا أفضل وأبرك وأحب إلى الله، وفيه بركة عجيبة. بينما انفراد كل واحد منهم بالطعام كما في النظام الغربي وتبعه، يعني كثير من الدول العربية تبعوا الغرب في ذلك على نظام وطريقة البوفيه المفتوح، كل واحد يأخذ يعني طعام وحده ويأكل وحده، ربما يكون هذا أفضل في عدم الإسراف لا شك، لكن فيه انعدام البركة والفضل. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يأكل مع الصحابة أكلا جماعيا لما في ذلك من البركة وما في ذلك من الفضل. أما بالنسبة لما يخاف من الإسراف في جمع الناس على الطعام، مثل أن يكون في ذبيحة مثلا وعزيمة ويكون الأكل كثير، فلا شك أنه يستحب اجتماع الناس على هذا، ولكن هذا المتبقي، هنا الكلام، هذا المتبقي أين يذهب؟ هذا المتبقي من الطعام إن كان يذهب لمحتاجين وفقراء ولا يضيع شيء من يؤكل بعد ذلك، حتى لو حفظ ثم أكل بعد ذلك، فهذا ليس إسرافا، إنما يكون إسرافا ومصيبة، بل كارثة من الكوارث، ونخاف بسبب ذلك العقوبة حينما يلقى هذا الطعام في الزبائل ولا يشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة. والله سبحانه وتعالى يقول: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. والله المستعان. نعم. بسم الله. وعن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدرك الفجر وهو جنوب من أهله ثم يغتسل ويصوم. وفي صحيح البخاري في كتاب الصوم: باب الصائم يصبح جنبا، باب الصائم يصبح جنبا. ومسلم في صحيحه في كتاب الصوم: باب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب. كلاهما من طريق عبد الله الحميدي، من طريق عبد الله الحميدي عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن مروان عن عائشة وأم سلمة رضي الله تعالى عنهما. والحديث اشتمل على جمل من المسائل، من أهم هذه المسائل حكم صوم من أصبح جنبا، حكم صوم من أصبح جنبا، وهل يعتبر هذا الصيام صحيحا أم فاسدا؟ نعم، صيام صحيح قولا واحدا، صيام صحيح قولا واحدا، قولا واحدا، ها كذا ما في خلاف؟ لا، المسألة فيها خلاف، المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، وفيها تفاصيل لا بد من التفصيل في هذه المسألة. أولا، إذا أصبح الإنسان جنبا، إذا أصبح الإنسان جنبا من احتلام، فهذا صوم صحيح إجماعا، لأنه ليس بمقدوره وليس بملكه وليس باختياره، فهذا لا خلاف بين أهل العلم أن صيامه صحيح، ونقل الإجماع على هذا، نقله الماوردي رحمه الله تعالى وغيره. الثاني ماذا يكون؟ من أصبح جنبا إيش؟ ها؟ القسم الأول من أصبح جنبا من احتلام، والقسم الثاني من أصبح جنبا إيش؟ من جماع. فهل يكون صيامه صحيحا؟ يعني أدرك شيئا من الفجر أو من النهار وعليه جنابة، فهل صيامه صحيح؟ هذه المسألة فيها خلاف يسير. فجاء عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن الصيام ليس بصحيح، أن الصيام في هذه الحالة ليس بصحيح، ونقل هذا مرفوعا يرويه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه عن الفضل عن النبي صلى الله عليه وسلم: من أدركه الفجر جنبا فلا يصوم. ولكن هذا الحديث ضعيف، لا يصح مرفوعا، لا يصح مرفوعا. ونقل جماعة من أهل العلم أنه موقوف على أبي هريرة، يعني من رأي أبي هريرة، فهو الذي يرى هذا الرأي. ولكن بين الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه رجع عما كان يقوله في ذلك، رجع عما كان يقوله في ذلك. إذن نقل عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه يرى أن الصوم في هذه الحال غير صحيح، ولكن الصحيح أن أبا هريرة رجع عن هذا الرأي وعن هذا القول. وكافة أهل العلم والصحابة والتابعون ومن بعدهم إلى زماننا هذا أن هذا الصوم صحيح، أن هذا الصوم صحيح، وعليه الكافة سلفا وخلفا كما قلت. يكفي دليلا على ذلك ماذا؟ ماذا؟ ها؟ حديث الباب. طيب ما وجه حديث الباب؟ نعم، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب، يعني من جماع، فهذا دليل كافي على أن الصوم صحيح، لأن أدرك شيئا من الفجر وهو على جنابة، فهذا دليل واضح على أن الصوم صحيح. ويمكن أن يستدل لذلك من القرآن، ويمكن أن يستدل لذلك من القرآن. من يأتي لنا بالدليل من القرآن؟ نعم، الأخ اللي خلف، أحسنت، بارك الله فيك، وأسأل الله أن يوفقك ويسددك ويصلح حالك وأبنائك ويجعلك مباركا موفقا أينما كنت. أنا كنت زورت هذه الدعوة لمن يجيب، فأجاب أخونا، أسأل الله أن يجعله مباركا موفقا. هذه الآية التي في سورة البقرة هي الدليل على ما ذكرت قبل قليل. من يتلو لنا الآية؟ من يحفظ الآية؟ نعم، في دعوة إن شاء الله ثانية إن شاء الله. ما سمعت الآية؟ أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. من يتلو الآية؟ هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم أنتم تختنون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم. اقرأ. فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، لاحظوا الآية، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود إيش؟ من الفجر. فأباح الله تعالى كما في هذه الآية الجماع، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. أباح هذا إلى ماذا؟ ما هو الوقت النهائي لهذه الإباحة؟ الغاية، طلوع الفجر. فمفهوم هذا، مفهوم هذا أن هذا الإنسان الذي أحل الله تعالى له إتيان أهله إلى الفجر، مفهوم هذا أنه سيخرج عليه الفجر وهو على جنابه، لأنه حل له الاستمتاع والجماع حتى طلوع الفجر. فمعناه إذا طلع الفجر يطلع الفجر عليه على جنابه، أليس كذلك؟ فهذا دليل من القرآن على أن من أصبح جنوبا فصومه صحيح ولا شيء عليه ويجب عليه أن يغتسل وهذا لا يؤثر على صيامه. وما نقل عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن هذا مؤثر على الصيام وأن الصيام في هذه الحالة فاسد هذا رجع عنه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وبذلك نكون قد استدللنا على هذه المسألة بدليل من القرآن إيش ودليل من السنة. وإذا تيسر لطالب العلم أن يستند في كلامه وفيما يذكر من أحكام على كتاب وعلى سنة على الوحي الأول والوحي الثاني فهذه نعمة كبيرة ولهذا ينبغي لطالب العلم أن يجعل العناية الأولى بالقرآن. العناية الأولى يجب أن تكون بالقرآن فهما استنباطا وتدبرا وقوفا عند الآيات. وهذا أيها الإخوة يحتاج إلى جهد ويحتاج إلى رجوع لكتب التفسير ويحتاج إلى أن الإنسان يصحح الثقافة السائدة عندنا وهي ثقافة القراءة المجردة ويغير هذا إلى ثقافة التدبر يربي نفسه على التدبر لأن هذا من غايات القرآن كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبر فهذه غاية من غاية إنزال القرآن ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ولهذا أنكر ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه على رجل جاءه كأنه يعني مستبشر بما سيقول لابن مسعود قد قرأت المفصل البارحة كله جاء يخبر ابن مسعود فماذا قال له ابن مسعود قال له أهذا كهذا الشعر والمفصل فقط أهذا كهذا الشعر فينكر عليه هذا الهذ لأنه إذا كان سيقرأ كل هذا القدر معناه أنه أسرع في قراءته والسرعة في قراءة القرآن في الغالب أنا أقول في الغالب لا تعين على التدبر وكلما لم يستعجل الإنسان في قراءته وتأنى في ذلك كلما أعانه ذلك على تدبر الآيات وفهم الآيات. بعد ذلك حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. وهذا الحديث أخرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الصوم باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسيا قد أخرجه من طريق يزيد بن زريع وأخرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الصوم باب أكل الناس وشربه وجماعه لا يفطر قد أخرجه رحمه الله تعالى من طريق إسماعيل بن إبراهيم وكلاهما يعني يزيد ابن زريع والثاني إسماعيل ابن إبراهيم كلاهما يرويان هذا الحديث عن هشام وهشام يرويه عن ابن سيرين وابن سيرين يرويه عن أبي هريرة. لاحظوا السند هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة وهذا السند قال جماعة من أهل العلم عنه إنه من أصح الأسانيد. اختلفوا في أصح الأسانيد إلى أكثر من 10 أقوال وأوصلها بعضهم إلى 15 قول. هذا من ضمن الأقوال أن أصح الأسانيد رواية هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أرضاه. هذا الحديث لفظ من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقه. لما خص النبي صلى الله عليه وسلم بالذكر هنا الأكل والشرب دون سائر المفطرات؟ قال من نسي وهو صائم فأكل أو شرب، خص بالذكر الأكل والشرب. نعم طيب حسنت. غيره عبد الله. نعم يعني الغالب في نسيان الإنسان فيما يتعلق بالأكل والشرب. جيد، في إضافة؟ تفضل تفضل. نعم هو كما ذكر الإخوة بالنسبة للأكل والشرب هو أكثر المفطرات حاجة، فأكثر ما يحتاجه الإنسان من هذه المفطرات ولا شك الأكل والشرب، ولذلك ورود النسيان في حقهما أكثر من وروده في غيرهما من سائر المفطرات، ولهذا خص النبي صلى الله عليه وسلم بالذكر في هذا الحديث الأكل والشرب. ولكن جاءت رواية أخرى من أفطر في رمضان ناسيا، من أفطر، فما الفرق بين هذه الرواية ورواية الحديث الذي معنا الذي اختارها المؤلف، الرواية التي اختارها المؤلف؟ ما الفرق بين الروايتين؟ رواية المؤلف التي اختارها المؤلف من نسي وهو صائم فأكل أو شرب، وهذه الرواية الثانية من أفطر في رمضان ناسيا. واضح الفرق؟ نعم شامل كل المفطرات، من أفطر في رمضان ناسيا، واضح؟ بينما الرواية التي اختارها المؤلف رحمه الله تعالى مقيدة بالأكل والشرب. وعلى كل حال الرواية المحفوظة هي رواية الصحيحين وليس فيها من أفطر، إنما الذي فيها ذكر الأكل والشرب كما في هذه الرواية التي ذكر المؤلف رحمه الله تعالى. وقد جاء في صحيح البخاري معلقا عن الحسن ومجاهد أن من جامع ناسيا لا شيء عليه، وقد وصلهما يعني هذين الأثرين عن الحسن وعن مجاهد وصلهما الإمام عبد الرزاق في مصنفه الشهير، وروى الثوري عن رجل عن الحسن أنه قال هو بمنزلة من أكل أو شرب ناسيا. ماذا يعني هو بمنزلة من أكل أو شرب ناسيا؟ ماذا يقصد هو بمنزلة؟ ما هو الذي بمنزلة؟ المراد الجماع، المراد الجماع. ففي هذا الأثر عن الحسن وكذلك الأثر عن مجاهد دلالة على أن الحكم عام وليس خاصا بالأكل والشرب، وإنما خص النبي صلى الله عليه وسلم الأكل والشرب بالذكر لأن حاجة الإنسان للأكل والشرب أكثر من حاجته إلى ما سواهما من المفطرات. والمسألة الثانية حكم القضاء على من أكل أو شرب ناسيا، حكم القضاء على من أكل أو شرب ناسيا. على ماذا يدل الحديث؟ ما رأيكم؟ هل في الحديث إشارة لموضوع القضاء؟ نعم، ما في ذكر للقضاء، يقضي أو ما يقضي. طيب ومفهوم الحديث؟ ظاهر الحديث أنه يقضي أو ما يقضي. طيب كيف فهمتم هذا؟ كلامكم صحيح، مفهوم الحديث أنه لا يقضي، من أكل أو شرب ناسيا فإنه لا يقضي. المفهوم نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فليتم صومه، مما يدل على أن الصوم صحيح، ولم يأمر بالقضاء، ولو كان القضاء واجبا لذكره النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يؤخر البيان إذا كان ثمة حاجة للبيان. فالمقصود أن هذا الحديث يدل بالمفهوم على أن القضاء ليس بواجب على من أكل أو شرب ناسيا، لقوله فليتم صومه، لقوله فليتم صومه. وجاء التصريح بذلك في رواية ابن حبان والدارقطني، إذا أكل الصائم ناسيا أو شرب فإنما رزقه، فإنما هو رزق ساقه الله إليه ولا قضاء عليه، ولا قضاء عليه. فجاء التصريح في رواية ابن حبان والدارقطني على أنه لا قضاء عليه. يقول الإمام الدارقطني عن هذه الرواية إسنادها صحيح، يقول الدارقطني إسنادها صحيح. وقد جاء عند الدارقطني وابن حبان وابن خزيمة والحاكم رواية من أفطر في نهار رمضان ناسيا، من أفطر في نهار رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة، فلا قضاء عليه ولا كفارة. ما الفرق بين هذه الرواية والرواية السابقة؟ ما الفرق بين هذه الرواية والرواية السابقة؟ هذا صحيح، هذا صحيح. في فرق آخر، في فرق آخر. أعيد، الرواية الأولى إذا أكل الصائم ناسيا أو شرب فإنما هو رزق ساقه الله إليه فلا قضاء عليه، ولا قضاء عليه. هذه الرواية الأولى. الرواية الثانية من أفطر في نهار رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة. هذا صحيح، إنما هو رزق ساقه الله إليه، هذا صحيح. لكن في فرق جوهري يترتب عليه حكم. أحسنت. في الرواية الثانية بيان أنه يعني كما أنه ليس عليه القضاء كذلك ليس عليه كفارة. فالرواية الثانية تدل على أنه لا شيء عليه أبدا، لا قضاء عليه ولا كفارة. والقول بعدم وجوب القضاء هو القول الراجح إن شاء الله في هذه المسألة. وبذلك كان يفتي الصحابة كما بين هذا الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى وابن حزم. وممن كان يفتي بذلك من الصحابة علي زيد بن ثابت وأبو هريرة وابن عمر رضي الله تعالى عنهم أجمعين، وهو مذهب جماهير أهل العلم. كذلك هو الموافق لقول الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله قد فعلت. والحديث قد أخرجه الإمام مسلم، قال الله قد فعلت، فالله لا يؤاخذ بالنسيان. فهذا ما عليه جماهير أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم. خالف في ذلك الإمام مالك، هو وشيخ ربيعة يسمى ربيعة الرأي، فقال رحمهم الله بوجوب القضاء إذا كان الصوم فرضا. واحتج لذلك بأن ركن الصوم الإمساك، ركن الصوم الإمساك، والإنسان الذي أكل أو شرب لم يمسك ولم يأتي بهذا الركن فلا بد من القضاء. هذا ما يراه الإمام مالك وشيخه ربيعة الرأي. فماذا بماذا تجيبون على هذا الرأي؟ بماذا تجيبون الرأي الإمام مالك؟ عرض عليك هذا الرأي، ونريد منك أن تحكم الدليل في هذه المسألة. نعم، أو نقول إن الإمام مالك إمام معتبر وله قدر في دين الإسلام ومجتهد وله قبول وشهرة، ونتبع قول الإمام مالك رحمه الله تعالى لعظيم منزلته في نفوسنا، ما رأيكم؟ تفضل. يعني رأي الإمام مالك لا شك أنه مخالف للدليل. الإمام مالك ما تقصد المخالفة، هو اجتهاده من رضي الله تعالى عنه ورحمه، وهو كغيره من أهل العلم، سائر العلماء سلفا وخلفا يجتهدون ويصيبون ويخطئون، ولا يوجد عالم من العلماء جمع الحق كله، ما في عالم من العلماء إلا ويجتهد في مسائل ويزل في شيء من هذه المسائل. ولكن ليس العبرة يعني بأنه زل أو ما زل، العبرة بالغالب، كما قال الإمام رجب رحمه الله تعالى وذكرت هذا بالأمس: العاقل المنصف يغتفر قليل خطأ المرء في كثير صوابه. العبرة بالغالب، فهؤلاء أئمة الغالب في اجتهاداتهم وآرائهم موافقة الحق، وحتى المسائل التي لم يوافقوا فيها الحق لم يتقصدوا في ذلك مخالفة الدليل. ولسيما الإمام مالك رحمه الله تعالى عنده عدة أقوال ربما خالف في ذلك الدليل اجتهادا وبناء على قاعدة عنده رحمه الله تعالى، وهو ما رأى عليه أهل المدينة. فكان رحمه الله تعالى لا يرى صيام ست شوال، وكان لا يرى الفضل الوارد في التبكير لصلاة الجمعة، وله اجتهادات كثيرة في العبادات وفي المعاملات. فمثلا في المعاملات لا يرى خيار المجلس، لا يرى خيار المجلس، ومسائل كثيرة اجتهد فيها الإمام مالك رحمه الله تعالى، وهو بهذا الاجتهاد لم يتقصد ويريد بذلك مخالفة الدليل، ولكنه اجتهاد بناء على قاعدة رئيسية عند الإمام مالك، مشى على هذه القاعدة في كثير من المسائل التي اجتهد فيها. والذي يعنينا هنا أيها الإخوة أننا نحب الإمام مالك، صح؟ ولكن الحق حب علينا من الإمام مالك. توافقون على الكلام ذا ولا خطأ؟ نحن نحب الإمام مالك ونحب الإمام أحمد ونحب الإمام الشافعي وأبا حنيفة وسائر أهل العلم وكل من خدم هذا العلم وخدم هذا الدين، ولكن لا يعني أنهم معصومين، ولا يعني أننا لا نعرف الحق إلا بهم، بل الحق يجب أخذه من الدليل من الكتاب والسنة، والحق أعز وأرفع وأجل وأعلى من كل أحد، مهما كان العالم من قدر ومنزل ومحبة، فإن سنة الله تعالى تقتضي أن لا يصيب في بعض المسائل أو يخطئ في بعض المسائل لكي لا يفتن الناس به، ولكي لا يكون فتنة للناس، فتكون بعض الأخطاء وبعض الزلات ليعلم العباد أن هؤلاء العباد ليسوا بمعصومين، وأن العصمة لكلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسؤال هنا بعدما سبق وذكرت في مسألة الأكل والشرب، إذا أكل الإنسان أو شرب ناسيا وصائم، أسأل وأقول: هل يجب القضاء على من جامع ناسيا؟ أو ما يرد النسيان؟ هذا السؤال خاص لا يجيب عليه إلا متزوج. ما يرد النسيان؟ نعم، كيف؟ لا، هو يمكن الثاني يسكت، يصير النسيان من طرف والثاني يعجبه الأمر فيسكت، وش رأيكم؟ نعم. طيب ما يفترض ما يحتمل الإنسان قد ينسى قد يذهل؟ نعم ما يمكن يكون نسيان غيره؟ يمكن أن يكون نسيان. طيب والإخوة الباقين تفضل. في بداية رمضان يمكن أن ينسى. طيب كيف؟ إيه هذا ليس من أهل الإجابة. لست من أهل الإجابة الله يهديك. طيب غيره الإخوة اللي خلف ودنا نسمع من الإخوة خاصة الشيبان. تفضل. السمع وسط. اي نعم. نعم في نهار رمضان يمكن ان ينسى الانسان؟ ما يصير. طيب على كل حال على كل حال المسألة هذه أيها الإخوة مما وقع فيها خلاف بين أهل العلم، والخلاف قوي في المسألة هذه، هل يمكن أن ينسى أو لا يمكن أن ينسى، هل ينسى أو ما ينسى. فكثير من أهل العلم قالوا بما قلتم به، وجماعة من أهل العلم قالوا نعم، يعني النسيان بعيد في مثل هذه المواضع، هذا صحيح لكنه وارد، يمكن أن يكون، والناس ليسوا سواسية في مثل هذا. بعض الناس يعني كثير النسيان، وكما ذكرت ربما أن الإنسان يعني ينسى والطرف الآخر يسكت، وارد هذا وارد. ولذلك نعم أي نعم أحسنت، الطرف الثاني مثل ما ذكر أخونا قد يتناسى. فعلى كل حال هذا وإن كان نادر وقليل ولا نستوعب نحن مثل هذا، لكن ربما يحصل في القليل النادر. وعلى كل حال الراجح من أقوال أهل العلم أنه فيما لو حصل مثل هذا وجامع الإنسان ناسيا، فالراجح والصحيح أنه كحكم من أكل أو شرب ناسيا، كحكم من أكل أو شرب ناسيا. ونستفيد هذا من الروايات التي جاءت بالعموم، من أفطر في نهار رمضان ناسيا، فهذا شامل لكل المفطرات، يدخل في ذلك الجماع ولا كفارة عليه في هذه الحال، لأنه يأخذ حكم من أكل أو شرب ناسيا. وهنا سؤال، هل الأكل والشرب حال النسيان في الصيام يستوي قليله وكثيره، يستوي قليله أو وكثيره، أو نقول إن هذا الحكم لمن أكل قليلا؟ ما رأيكم؟ أريد الجواب من الحديث أيها الإخوة. تفضل. نعم يعني أقرب لكم هذا بالمثال، أقرب لكم هذا بالمثال. واحد يعني في أول رمضان، والنسيان يرد كثيرا في أول رمضان، قام الصباح متعود على الفطر وأفطر، يوم خلص من الفطور وما يذكر أنه صايم، ويوم جاء الظهر ومتعود على أنه يتغدى، وذهب للمطبخ وما شاء الله أكل وأكثر، فتذكر بعد ما انتهى أو في منتصف الطريق، المهم أنه أفطر وتغدى، هل هو تماما مثل من نسي وشرب ماء ثم تذكر وترك؟ الحكم واحد، لا فرق بينهما. كلكم تقولون هذا، في فرق؟ ما هو الفرق؟ لا ناسي، هذا كلاهما ناسي، ما في تفريط، ما في تفريط، هو نسيان. السؤال عن حالة النسيان، وأيها الإخوة، يعني ترى وارد النسيان عند بعض الناس. أنا أعرف أحد الإخوة ينسى كل شيء سبحان الله، يعني مبتلى بالنسيان، حتى أنه من شدة وكثرة نسيانه يضع السيارة في مكان مثل اللي جاي يصلي في المسجد، فإذا خرج بعد الصلاة ينسى وين حط السيارة. وارد يعني بعض الناس عنده نسيان كثير. فالسؤال هنا، هل النسيان في القليل أو النسيان في الكثير، في الأكل الكثير كالقليل الحكم واحد؟ لا شك أن الحكم واحد، لأن الحديث جاء فيه من أكل أو شرب ناسيا، ولم يخصص النبي صلى الله عليه وسلم أو يقيد حالة القليل، بل أطلق، فيكون الحديث شامل للقليل وللكثير، فإنه يكون معذورا. وفي هذه الحالة بمجرد أن يتذكر، سواء أكل قليلا أو كثيرا، بمجرد أن يتذكر صائم يجب عليه الإمساك والامتناع، ولا يؤثر عليه هذا الأكل قليلا كان أو كثيرا، بل الواجب الإمساك مباشرة، وأن يتم صومه لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال فليتم صومه، وعلل صلى الله عليه وسلم بذلك إنما أطعمه الله وسقاه. والرواية الأخرى إنما هو رزق ساقه الله إليه. وهذا دليل على سماحة هذه الشريعة وعلى كرم وجود ربنا جل وعز، فإن هذا إنما هو رزق من الله تعالى قد يسوقه للعبد، والواجب على العبد بمجرد أن يتذكر أن يمسك، والواجب الثاني عليه أن يتم الصوم، ثم أيضا لا قضاء عليه ولا كفارة كما سبق. ثم بعد ذلك عندنا حديث أبي هريرة في قصة الذي جامع امرأته في نهار رمضان. طيب، لعله يكون على طريقتنا أمس، نتوقف يسيرا فسحة ثم نعود إن شاء الله تعالى بعد ثلث ساعة أو نص ساعة. نعم جيد، هذا سؤال جيد. الأخ يسأل يقول رأيت واحد يأكل ويشرب، هل أذكره أو أقول رزق ساقه الله إليه لا أحرمه منه؟ نعم، إلا في خلاف بين أهل العلم، لكن الصحيح أنه يذكره. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى منكم منكر، وهذا يعتبر منكر، هو معذور صح لأنه ناسي، لكن هذا العمل في الظاهر أليس منكرا؟ في الظاهر منكر، لأنه أكل وشرب في نهار رمضان فهذا منكر. فالأصل أنه يجب على الإنسان أن ينكر المنكر. قضية أنه هذا الذي فعل منكر غير آثم لأنه ناسي، هذه مسألة، لكن المسألة الثانية تتعلق بك أنت، أنت الذي رأيت هذا الإنسان الذي يأكل ويشرب ناسيا تذكره، وهذا من التعاون على البر والتقوى. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم.